السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، نتمم كلام الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه الفوائد. قال رحمه الله: من كلام الشيخ علي، ولم يذكر من هو الشيخ علي. والشيخ محمد منير الدمشقي رحمة الله عليه مال إلى أنه ربما يكون علي ابن سهل الأصفهاني الذي ترجم له أبو نعيم في أخبار أصفهان، وكذلك ذكر مجموعة من أخباره في كتاب حلية الأولياء. ربما كان هو وربما كان غيره، والله أعلم. قال الإمام ابن القيم نقلا عن الشيخ علي المذكور: قيل لي في نوم كاليقظة أو يقظة كالنوم، نوم كاليقظة أو يقظة كالنوم، قيل له ماذا؟ لا تبدي فاقة إلى غيري، يعني كأن الله يخاطب ويقول له لا تبدي فاقة إلى غيري فأضاعفها عليك مكافأة لخروجك عن حدك في عبوديتك، فإن العبودية الحق تلزم الإنسان بآداب وتجعل له حدودا، فإذا شكى الإنسان فاقته واحتياجه إلى غير الله فإن هذا يعد خروجا عن حد العبودية. ولذلك قال يعقوب عليه السلام: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. فهو يقول لا تبدي فاقة إلى غيري. الخطورة هنا في ماذا؟ في قولي فأضاعف عليك، يعني يعرض الإنسان إلى مضاعفة الفاقة وإلى مضاعفة الفقر نظرا لأنه اشتكى الله أو شكى الله إلى غيره سبحانه وتعالى. والعبد ليس في وسعه أن يزيل ما بك من فاقة، ولا في وسعه أن يزيل ما بك من مرض، وإنما الشكوى لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. وهذا أمر يحتاج إلى قوة في الدين وقوة في العبودية لا يستطيعها كثير من الناس. ثم قال: ابتليتك بالفقر لتصير ذهبا خالصا، فلا تزيفن بعد السبك. لا تزيفن، هذا هو ضبطها الصحيح، من زاف النقود زاف النقود، تزيف زيفا، زاف النقود تزيف زيفا وزيوفا، ليس زاف النقود وتكون متعدية، لا، زاف النقود فهو فعل لازم، يعني ظهر في غش ورداء. فهنا يقول فلا تزيفن، كأنك فمثله بأنه كأنه من الفلوس أو النقود، فيقول له وقد مثله بالنقد: فلا تزيفن بعد السبك، بعد أن سبكت لا تكن فيك غش ورداء وتكون كالنقود الزائفة. قال: حكمت لك بالفقر ولنفسي بالغنى. طبعا يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. حكمت لك بالفقر ولنفسي بالغنى، فإن وصلتها بي، أي وصلت نفسك بي، وصلتك بالغنى، وإن وصلتها بغيري حسمت عنك مواد معونتي. حسمت، ما معنى الحسم؟ مادة الحسم القطع، حسم الشيء أي قطعه، ولذلك سمي السيف حساما. وإذا قطعت اليد في السرقة تحسم، أي توضع في زيت مغلي من أجل ماذا؟ أن تحسم فيمتنع خروج الدم من الشرايين، وإلا مات الإنسان. ما هو الإنسان بيموت بقطع الشرايين، طيب ما اليد، اليد السارق بتقطع، طب ما تقطع الشرايين، مش كده ولا إيه؟ فلا بد من الحسم، تحسم في زيت مغلي من أجل ماذا؟ من أجل أن تندمل فيمتنع نزول الدم. فيقول حكمت لك بالفقر ولنفسي بالغنى، فإن وصلتها بي، أي وصلت نفسي، نفسك، الضمير في الهاء يعود على النفس، فإن وصلتها بي أي بالله وصلتك بالغنى، إن وصلت نفسك بالله وصلك رب العالمين بالغنى، وإن وصلتها بغيري ليس بي، يبقى إن وصلتها بالله رب العالمين يصلك بالغنى. طب وإن وصلت النفس بغير الله لتغتني مما بك من فاقة، قال حسمت عنك، يعني منعت عنك مواد معونتي طردا لك عن بابي. وإذا طرد الإنسان عن باب الله وحسمت عنه مواد المعونة فهو الفقير الضائع الهالك لا محالة. قال لا تركن إلى شيء دوننا، فإنه وبال عليك وقاتل لك، وبال عليك وقاتل لك، أي مهلك لك. إن ركنت إلى العمل رددناه عليك، يعني إن عملت أعمالا صالحة وركنت إلى العمل رددناه عليك. المفروض تركن إلى الله، حتى العمل لا ترى فيه إلا النقص، فكيف تركن إلى العمل والعمل ناقص والعمل دخلت فيه الآفات؟ فلا تركن للعمل، فإن ركنت إلى العمل رددناه عليك، لأنك لن تركن إلى العمل إلا إذا وجدته في نظرك أمرا معجب لك، أمر يعجبك، فالعجب سيداخله، فحينئذ تنظر إلي على أنه أو على أنك قد أحسنت وأتيت بالإحسان. فإذا لن ترى كما هو المفروض عليك أن تعبد الله تبارك وتعالى بين مشاهدة المنة ومطالعة عيب النفس، فأنت حينئذ لن تحس بالتقصير، فستظن نفسك من المحسنين وأنت مقصر. فيقول إن ركنت إلى العمل رددناه عليك، نظرا لأن العمل عمل مليء بالتقصير وفي داخله العجب ورؤية النفس. وإن ركنت إلى المعرفة نكرناها عليك، عكس التعريف التنكير. إن ركنت إلى المعرفة، معرفة الله والدار الآخرة ومعرفة النفس، وظننت أن هذا الأمر والذي يركن إليه والمفروض أن تركن إلى الله وحده، فركنت إلى المعرفة نكرناها عليك، فانقلبت عليك المعرفة تنكيرا. وإن ركنت إلى الوجد استدرجناك فيه، الوجد ما تجده في نفسك من زهد ومحبة لله ومن توكل على الله ومن أعمال خيرة، هذا الأمر الذي هو وجد في النفس تركن إليه، استدرجناك فيه، ويصبح من باب الاستدراج والعياذ بالله، ويقع الإنسان في الفتنة فيفتن. وإن ركنت إلى العلم أوقفناك معه، خليك في العلم، ولكن لا يترتب على العلم خشية الله تعالى، وإنما يخشى الله من عباده العلماء. وإن ركنت إلى العلم أوقفناك معه، وكثير من الناس عندهم علم كثير ولكن لم يستفيدوا من هذا العلم إلا القليل، كما قال الإمام الحسن البصري العلم علمان، علم في القلب وعلم على اللسان، أما الذي في القلب فهو العلم النافع، وأما العلم اللي هو الخشية والإنابة لله تعالى، وأما العلم الذي على اللسان فهو حجة الله على ابن آدم. وإن ركنت إلى المخلوقين وكلناك إليهم، وإذا وكل الإنسان إلى نفسه أو إلى غيره من الخلق فهو هالك لا محالة. ارضنا لك ربا نرضاك لنا عبدا، ارضنا لك ربا، يبقى ترضى بالله ربا، يرضاك الله له عبدا، ارضنا لك ربا نرضك، الصواب أن تكون مجزومة مش كده، نرضك لنا عبدا. ثم قال رحمه الله فائدة: الشهقة التي تعرض عند سماع القرآن أو غيره لها أسباب. الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه والإمام ابن القيم من بعد كانوا يدرسون علوم النفوس، ومن أعظم العلوم علم النفس، العلم النفس وعلم القلوب وما شاكل ذلك، والأحوال لعلوم السلوكيات والأخلاق. ففي دراستهم لهذه الأمور تعرضوا لأشياء كان أو كانت تظهر مع أصحاب الأحوال الأمة الصوفية. ومن هنا نقل الإمام ابن القيم بدقة وقام بنخل علوم هؤلاء. فكانت من أو كان منهج هؤلاء الأعلام رحمة الله عليهم نظرا لظروف عصرهم أنهم لم يرفضوا كل ما كان عند الصوفية جملة وتفصيلا، وإنما وجدوا أن كثيرا من أهل عصرهم كان المتدين فيهم وكان أصحاب الأحوال والسلوكيات الطيبة قد تأثروا تأثرا كبيرا بالصوفية، فلو جاءوا إلى هذا التراث وقاموا بنقده كله وبرفضه جملة وتفصيلا لما سمع منهم إلا القليل النادر، وإنما هم يريدون أن يصبحوا المسيرة. فنظروا إلى هذه الثروة أو ما آل إلى الناس من إرث هؤلاء الصوفية التي اختلط فيها الخير بالشر، وبدأوا يبينون أن هناك من الصوفية صوفية حلولية واتحادية وما شاكل ذلك، وهذه من أبواب الزندقة التي دخلت على أهل الإسلام فرفضوها وبينوا عوارها. ثم نظروا إلى الفصيل الأكبر من الصوفية ونظروا إلى البدع التي كانت عند هؤلاء فقاموا بمقاومتها وقاموا ببيانها وقاموا بحربها ونقضها ونقدها. ثم بقيت أمور أخرى بدأوا ينظرون إلى هذه الأقوال وإلى هذه الأحوال وإلى هذه التصرفات بميزان الكتاب والسنة، فهو الميزان الذي لا يخيل، ميزان صحيح. رب العالمين جعل الكتاب والسنة ميزانا للأقوال والاعتقادات والعبادات والأخلاق والسلوكيات والأحوال والوجد الذي يحس به الإنسان، كل هذه الأمور يحكم فيها الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة الصالح رضوان الله عليهم أجمعين. ومن هنا قام الإمام ابن القيم رحمة الله عليه بعمل كتاب عظيم ألا وهو مدارج السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين. هذا الكتاب جعله نقدا ودراسة لكتاب منازل السائرين الذي كان صنفه الهروي، وهو الهروي كان رجلا من العلماء الذين كانوا ينكرون على المؤولين وينكرون على المعطلة ويثبتون الأسماء والصفات على طريقة السلف، وكان صاحب سلوك وكان صاحب عبادة. فإذا نظرت إلى الاعتقاد وجدت اعتقاده سلفيا، وإذا نظرت إلى السلوك والأحوال وجدت وقد خلط عملا صالحا وآخر سيئا. فقام الإمام ابن القيم في مدارج السالكين ببيان هذه الأمور والمآخذ التي أخذت على الهروي، وناقش هذه الأمور مناقشة علمية بحياد. كان من الممكن أن ينفض يديه كلتيهما من الهروي وينقض ويقول لا تلتفت إليه، ولكن أراد أن يأخذ هذا التراث الذي آل إليه فيقوم بتنقيته وبنخله لبيان الحق الذي وافق الكتاب والسنة، فشهد له كتاب وسنة نأخذ به ونصححه، وما كان مخالفا للكتاب والسنة يرفض ولا كرامة. ولذلك قال عن الهروي شيخ الإسلام حبيب، كان يقال عنه شيخ الإسلام، فقال شيخ الإسلام حبيب إلينا أو شيخنا حبيب إلينا، ولكن الحق أحب إلينا من شيخ الإسلام. لم يقصد بشيخ الإسلام ابن تيمية، وإنما قصد بهذه المقولة الهروي رحمة الله عليهم. فإذا وفي بعض الناس اتهمت الإمام ابن القيم رحمة الله عليه بالتصوف ونقدوه، ومنهم مصطفى العدوي. للأسف مصطفى العدوي يتكلم كلاما في الإمام ابن القيم كلاما سيئا، يعني إن كان تكلم في الإمام الألباني كلاما سيئا وقال صاحب فقه سليم سقيم فإنه قد تكلم عن الإمام ابن القيم أيضا كلاما سيئا، الرجل يعني ربنا يهديه سيء الظن بأهل العلم الأكابر، وهو ليس من أهل هذه الأمور، ولا يجوز له أن يتكلم بجرح ولا بتعديل إلا إذا عدله العلماء، والعلماء لم يعدلوه. يعني يكفي أن شيخه الشيخ مقبل ابن هادي الوديع بعد أن زكى سحب التزكية منه، يعني لا يوجد عالم من العلماء الأكابر قد زكى هذا الرجل في الجرح والتعديل حتى يتكلم هو في الجرح والتعديل، فيجرح ويعدل من؟ الإمام ابن القيم والإمام ابن تيمية، إنها لإحدى الكبر. طيب، يبقى نرجع للإمام ابن القيم رحمة الله عليه ونقول إنه هو رحمة الله عليه قام بغربلة ونخل هذا التراث، وما كان فيه من أمور موافقة للشرع قبلت، وما كان فيه من أمور مخالفة للشرع ترفض. طبعا الكلام ده لم يكن في قضية الأحوال والسلوكيات فقط، ولكن هذه كانت قاعدة عند أئمة السنة حتى في مسائل الاعتقاد، يعني في مسائل الاعتقاد حتى في الألفاظ المجملة كان الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه يقول لا تنكر مباشرة، وإن معنى الكلام لا تنكر مباشرة، هم ينفون التجسيم، هم ينفون مسألة الحد، هم ينفون مسألة التحيز، لا ترفض ولا توافق، هذه ألفاظ مجملة مشتركة، الذي يقولها قد يقصد بها معنى حقا وقد يقصد بها معنى باطلا، صح ولا لا؟ فيقول الإمام ابن تيمية استفهم ممن يذكر هذه المصطلحات وهذه الألفاظ، استفهم منه ماذا تقصد بالتكسيم الذي تنفيه عن الله، ماذا تقصد بالحد الذي تنفيه عن الله، ماذا تقصد بالتحيز الذي تنفيه عن الله. إن قال معنى شرعيا قل له نحن معك في هذا المعنى، ولكن لا تستعمل هذه الألفاظ المبتدعة. لماذا؟ لأنها موهمة توقع الناس في الفتنة، واستخدم ألفاظ الشرع. واضح؟ ولو قال معاني مخالفة للشرع نرفض المعنى واللفظ والمصطلح، واضح القضية؟ يعني ما جيش أنه لهذا الرجل بيستخدم الألفاظ دي بقى مبتدع، لا يا عم، فرق بين الابتداع في الألفاظ والابتداع في المعاني. فقد يكون بقوله أنا بمنع التكسيم يقصد بذلك أنه لا يجيز أن يشبه الله عز وجل بخلقه أو يمثله بخلقه، نقول له نحن معك في هذا. يمنع التحيز ويقول التحيز بمعنى التحيز أن الله عز وجل يكون له أبعاد وأبعاد محددة، ونستطيع أن نقول يبدأ من هنا وينتهي من هنا، يبقى حيزته في مكان، هذا لا يجوز طبعا أن يثبت ذلك أو يقال في حق الله عز وجل. يبقى هنا الحد كذلك، أن الإنسان يقول إن الله محدود يعني متحيز في مكان محدد مكان محدد، هذا لا يجوز. يبقى الذين ينفون عن الله الحد والتحيز والجسمية بهذا المعنى أو بهذه المعاني، نقول لهم نحن معكم في هذه المعاني، لكن هذه الألفاظ ألفاظ مبتدعة لم تأتي في الكتاب ولا في السنة، دي ألفاظ المعطلة وألفاظ الجهمية والفلاسفة، الغوا ولا تذكروا عن الله عز وجل. وإن فهمنا منهم أنهم يمنعون بذلك، الذين ينفون الجسمية ينفون يجعلونها للأسف طاغوت من أجل نفي الصفات، نقول لهم المعنى عندكم باطل وأنتم مبتدع في اللفظ وفي الاعتقاد وفي المضمون وفي كل كلامكم. إن نفوا الحد أو التحيز ويقصدون بذلك نفي علو الله عز وجل واستوائه على خلق، نقول لهم أخطأتم في الإيه؟ في المعنى وفي المصطلح. لكن في جميع الأحوال بنحلل المسألة ونقول للمتكلم أنت بتتكلم بهذه الألفاظ ماذا تقصد، إن قصدت معنى حقا قبلناه ورددنا عليك المصطلح، وإن ذكرت معنى مخطئا مخالفا للكتاب والسنة نرد عليك ونرد عليك المصطلح. واضح؟ نفس الكلام هنا في قضية الإخوانة السلوكيات، بناء على ذلك بقى يقولون قولولي مسألة الشهقة، وحي عارفين الشهقة ان الانسان يشهق، والشهقة اللي ايه؟ دخول الشهيق، ولكن بيعمله بصوت معروف كده يشهق، والشاقة دي تكون عند الفرح وتكون عند الحزن وتكون عند السرور وتكون عند الفزع وتكون لها أسباب متعددة، مش كده ولا لأ؟ حتى في شاقة للملوخية، مش كده ولا لأ؟ الشاقة معروفة. فالشاقة دي لا توجد إلا في مجالات التصوف. طب ولكن ابتلي بها الناس، هذه المواجيد والأمور اللي زي دي لازم نتكلم عنها وحكم الشرع فيها. هل الشرع ذكر إن في ناس بتسمع الشاقة؟ واخدين بالكم؟ قال عن أهل النار لهم فيها إيه؟ زفير وشهيق. فالزفير والشهيق بالنسبة لأهل النار، لكن أهل الإيمان في الدنيا رب العالمين لم يذكر عنه ماذا، ولكن ورد في القرآن البكاء. ورد في قول الله تعالى إذا تتلى عليهم آياتنا خروا سجدا وبكيا، مش كده ولا لا؟ الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ولا تستمر على القشعريرة ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. يبقى دي الأمور اللي وردت. والصعق لما ذكر في القرآن الكريم وخر موسى صعقة لم يصعق حينما سمع، وإنما صعق حينما إيه؟ رأى. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقة. فإذا معنى ذلك إن مسألة الشهقة لم ترد في القرآن عند السماع. فقال الشهقة التي تعرض، هنا يحرر الموضوع ويحققه رحمة الله عليه. فقال الشهقة التي تعرض عند سماع القرآن أو غيره لها أسباب. قد يقول قائل طيب الشهقة التي تعرض عند سماع القرآن أو غيره، طب غير القرآن قد يكون إيه؟ قد يكون موعظة، قد يكون شعرا، قد يكون إنشاد ديني، قد يكون الأشياء التي يقولها الصوفية عن النبي صلى الله عليه وسلم، واخدي بالكم، والأشعار اللي بتقال والأناشيد والمدح وما شاكل ذلك. كل ده والإمام ابن القيم ليه كتاب في السماع، السماع الحلال والسماع المحرم، واتكلم على الأحكام. وكذلك للإمام ابن رجب الحنبلي هذا الأمر أيضا في مسألة السماع، لأن السماع ده مشهور عند الصوفية وبتترتب عليه أمور خطيرة جدا عندما يسمعون، ولكن قليل منهم تحدث له المواجيد عند سماع القرآن، لكن كثير منهم تحدث له تلك المواجيد عند إيه؟ عند سماع المدح وما شاكل ذلك. وهذا الأمر يحدث في الموالد وغيرها. فقال الشاقة، ابن القيم لم يقل الشاقة بدعة وما يترتب عليه، إن هذه الشاقة قد ترد على الإنسان غصبا عنه، فماذا يفعل؟ فإن الأمور التي تحدث للإنسان، زي ما واحد يجي يقول لك مثلا إيه، لو رجل حب امرأة، الحب حرام؟ لا، محدش يقدر يقول الحرام إيه يا أخوانا. لو وقع في قلبه الحب لا يستطيع أحد أن يقول الحب حلال ولا حرام. واخدين بالكم؟ الحب هنا إيه؟ ما يترتب عليه، اللي يترتب على الحب بقى، ويبدأ الإنسان يتصرف تصرفات معينة مخل، لكن يتصرف في هذا الحب وفق شرع الله عز وجل لا شيء في ذلك. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن قضية الحب قال لم أجد للمتحبين مثل الزواج العلاج، لم أجد للمتحبين مثل الزواج. يبقى ده أمر يحتاج إلى علاج، هذا أمر يحتاج إلى إيه؟ إلى علاج، لأنه قد يقع في قلب الإنسان بدون قصد منه. وخدي بالكم، ولو حسب الإنسان يحاسب على الأسباب التي أدت به إلى الوقوع في الحب. الحب عامل زي ايه؟ يعني واحد يقع عليه صخرة وماشي ولا حاجة، وقعت عليه، انت بقى اللي تسببت في وقوع هذا الامر، انت اللي عرضت نفسك للفتنة، انت اللي بدأت في الاول بالنظر وبدأت بكذا. هذه الامور المفضية الى الحب هي الخطأ فيها، تمام؟ لكن اذا جاء بقى ابتلاء وبقت مصيبة وبقى مرض، كيف يتصرف فيه وكيف يعالجه؟ هي دي المسألة. فهنا بيقول ايه؟ الشاقة التي تعرض عند سماع القرآن أو غيره لها أسباب، هنشوف الأسباب ويقول الحكم الشرعي في النهاية. أحدها أن يلوح له عند السماع درجة ليست له، ساعة أن يسمع مثلا في القرآن الكريم أن الله تبارك وتعالى يذكر أناسا معينين كما سمعتم إذا تتلى عليهم آياتنا خروا سجدا وبكيا، أو الله نزل أحسن الحديث كتابا مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، حينما يسمع أمثال هذه الآيات، أو رب العالمين حينما يذكر أهل الجنة وصفات أهل الجنة، فإذا لاح له عند السماع درجة ليست له، يعني يسمع الآيات فيها بكاء الصادقين الصالحين، إن الذين أوتوا العلم من قبل إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون، يخروا للأذقان يبكي. والآية بتقول ويزيدهم خشوعا، لا يجد لخشوعا ولا يجد بكاء. فمن الممكن أن تأتيه الشاقة هنا، أن يلوح له عند السماع درجة ليست له فيرتاح إليها إلى هذه الدرجة فتحدث له الشهقة، فهذه شهقة شوق. يبقى الشهقة هنا شهقة إيه؟ شوق، مش كده؟ وثانيها أن يلوح له ذنب ارتكبه وهو يقرأ الآيات مثلا في آخر سورة الفرقان، والذين لا يدعون مع الله إلهًا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، وبيسمع الآيات دي يتذكر ذنبا ارتكبه فيشهق خوفا وحزنا على نفسه، وهذه شهقة خشية. وثالثها أن يلوح له نقص فيه، نقص في الشخص من الصفات الطيبة والأخلاق الجيدة، أن يلوح له نقص فيه هو يعني لا يقدر على دفعه عنه، عندي نقص ولا أستطيع أن أدفع هذا النقص عن نفسي، فيحدث له ذلك حزنا فيشهق شهقة حزن. يعني يقرأ آيات في القرآن تتحدث عن صفات المقربين والصالحين فيجد في نفسه نقصا فيتحصر ولا يستطيع أن يدفعه عن نفسه، فيحدث له ذلك حزنا فيشهق شهقة حزن. ورابعها أن يلوح له كمال محبوبه ويرى الطريق إليه مسدودة، أن يلوح له كمال محبوب المحبوب الأعظم رب العالمين ويرى الطريق إليه إلى الله تعالى مسدودة عنه، فيحدث ذلك شهقة أسف وحزن. ولكن طبعا لو الإنسان رأى الطرق إلى الله مسدودة فهذا ليس من الصراط المستقيم، لأن هذا قد يوقعه في اليأس والقنوط، في القنوط مش كده ولا لا؟ والإنسان عليه يعني أن يعلم أن الله تعالى الطريق لا يسد إليه أبدا، وباب التوبة مفتوح حتى تشرق الشمس من المغرب أو يصل الإنسان إلى حد الغرغرة. قال وخامس أن يكون له توارى، أن يكون قد توارى عنه محبوبه، أن يكون يعني هو محبوبه، محبوب الرب الأعظم سبحان الرب العظيم سبحانه وتعالى، يكون علاقته به هو طيبة، ثم بعد ذلك تحدث هناك بعض المعاصي فتحجبه عن ربه سبحانه. فيقول أن يكون له، أن يكون قد توارى عنه محبوبه نظرا لنقص الإيمان وضعف الإيمان وقوع الإنسان في الذنوب، فحجب عن ربه، أن يكون قد توارى عنه محبوبه واشتغل بغيره فذكره السماع محبوبه، حينما يسمع يتذكر محبوبه فلاح له جماله ورأى الباب مفتوحا والطريق ظاهرة فشهق فرحا وسرورا بما لاح له. كما ترون خمس أنواع للشهقة، مش كده ولا لا؟ شهقة شوق الأولى، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول والشوق إلى لقائك في الدعاء، والثانية حزن، والثالثة أسف وحزن، الثانية خشية، والثالثة حزن، والرابعة أسف وحزن، والخامسة فرح وسرور بما لاح له. قال وبكل حال فسبب الشهقة، أي اسمع بقى هو سبب الشهقة إيه؟ قوة الوارد وضعف المحل عن الاحتمال، وده السبب في أن السلف لم تحدث لهم هذه الأمور، لقوة المحل، القلوب كانت قوية، ولذلك لم يحدث للصحابة ولا للأنبياء، تمام؟ ولذلك من يحصل لهم ذلك عليهم بمعالجة حالهم بالقرآن والسنة. يبقى الذي يحدث له هذا الوارد الشديد، الوارد الشديد غصبا عنك، لكن هل المحل قوي ولا ضعيف؟ هي دي الإشكالية اللي بيحدث فيها الشهق وما شاكل ذلك. قال وبكل حال فسبب الشهقة قوة الوارد، الوارد الذي ورد عليه من شوق أو خشية أو حزن أو أسف أو فرح أو سرور، فيكون رد الفعل بالنسبة كما يحدث لك، ممكن حد يخبرك بخبر معين خبر سيء، فيكون الإنسان قلبه ضعيف يكون الوارد شديد عليك، فيكون الرد ايه؟ الانسان يسب او يشتم او يقول الفاظا غير طيبة، او تخرج بقى الالفاظ اللي تربى عليها في بيئتي فتخرج من اللسان بطريقة غير مهذبة وسيئة. او قد يأتي الوارد ويكون امر فرح، ففي البعض يقعد يتنطط وما يعرفش يمسك نفسه ويتشال ويتهبد ويتحط، مش كده ولا لا؟ وكل ده ليه؟ علشان جاله مثلا خبر مفرح، فشدة الوارد لابد وان يقابل قوة في القلب او ضعف في القلب. ان كان هناك قوة يتحمل مثل هذه الامور كما كان السلف، لان الوارد عند السلف كان اقوى مننا في الشوق والحزن والفرح والحب وكل ده كله، مش كده ولا لا؟ فقال وبكل حال فسبب الشهقة قوة الوارد وضعف المحل، المحل اللي هو القلب، وضعف المحل عن الاحتمال. ثم قال والقوة أن يعمل ذلك الوارد عمله داخلا ولا يظهر عليه. قوة بقى، قوة الرجل وقوة الإيمان وقوة التحمل، أن يأتي الوارد فيعمل عمله في الداخل، داخل القلوب فقط، ولا يظهر عليه في الخارج. وذلك أقوى له وأدوم، فإنه إذا أظهره ضعف أثره وأوشك انقطاعه. لو أظهر الإنسان الأثر والناس رأته هيضعف الأثر، ويترتب على ذلك أن يوشك الانقطاع. لكن أنت عارف لما يكون عندك قوة مخزون كهرباء وتدخل مثلا في محل معين هيبقى كامنة فيه، كامنة فيه. لكن لو عندك مثلا هذه القوة الكامنة ظهرت في صورة أثار، إن عندك مثلا موتور اشتغل وعندك لمبات اشتغلت، القوة الكهربائية اللي دخلت إيه؟ هتضعف، مش كده ولا لا؟ فهذا الوارد لو دخل على القلب وتلقاه القلب فعمل في الباطن ولم يعمل في الظاهر لن يضعف أثره ويكون منتجا لآثاره. لكن لو ظهر على الجوارح بالشاقة وما شاكل ذلك يضعف أثره ويوشك انقطاعه. طبعا من الكلام ده يتضح لنا أن الإمام ابن القيم لم يوافق على الشهق ولم يحسنه، فلا يؤخذ على الإمام ابن القيم رحمة الله عليه أنه أجاز هذه الأمور، ولكن اتهم أصحابه بإيه؟ وحلل الموضوع، وبعد ما حلله قال لك إيه؟ وبكل حال لماذا جاءت الشهقة؟ لقوة الوارد ولضعف المحل على الاحتمال. قوة الإنسان الإيمانية كما كان عند السلف الصالح، أنك أن الوارد كان يأتيه ما كان يأتيه، ما أولا كان. وعمر بن الخطاب لما سمع قول الله تبارك وتعالى إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع، وأخذ يترنح، ثم ذهب إلى بيته وما خرج لمدة معينة، لأنه يعني كأنه أصابه يعني زلزال في جسده وتعب تعبا شديدا من أثر هذه الآية، هذا أثر الوارد. الوارد كان قويا ومع قوتي لم يستطع التحمل، ولكن ما شاق وما فعل شيئا يتنظر الناس به، تمام؟ فقال والقوة أن يعمل ذلك الوارد عمله داخلا ولا يظهر عليه أثره يعني. وذلك أقوى له وأدوم، فإنه إذا أظهره ضعف أثره وأوشك انقطاعه. فإذا هو تكلم عن الشاقة هذه قال إنها لضعف المحل، يعني غصب عن الإنسان، واخدين بالكم؟ قال هذا حكم الشهقة من الصادق. كلامنا عن مين؟ عن الصادقين اللي هو جاله غصب عنه فشهقة ولم يكن متصنعا لها. قال فإن الشاهق إما صادق وإما سارق وإما منافق. الذي يشهق إما أن يكون صادقا، يعني إيه؟ إذا كان أحد الخمسة السابقين الأسباب، وإما سارق، السارق والثالث منافق. المنافق معروف بيتصنع وبيخترع الأمور دي لأنه قلبه أصلا قلب ميت، ولكنه يظهر هذه الأمور من أجل ماذا؟ من أجل أن يظهر للناس الإيمان. وإذا خلوا إلى شياطين قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون. الثالث ليس بمنافق وليس بصادق، وإنما هذا يظهر ما ليس به ويعلنه فيظنه الناس كذلك، فيكون سارقا لحال غيره من الصادقين، سرق حاله. واخدين بالكم؟ زي اللي يقعد في صلاة التهجد ويعمل تمثيليات كده على الناس، واخد بالك؟ وفي الآخر يعني إن ذكرته بالله لا يتذكر، ويأكل أموال الناس بالباطل وبالإثم، وربما أكل أموال اليتامى، ويجي في الصلاة يتماوت ويعمل شوية حاجات كده أمام الناس وربنا يهدينا جميعا وإياكم إلى ما فيه الخير والرشاد. ثم قال رحمه الله: قاعدة نافعة. قاعدة نافعة أصل الخير والشر من قبل التفكر. أصل الخير والشر من قبل التفكر. فإن الفكر مبدأ الإرادة والطلب والزهد والترك والحب والبغض. الفكر، فاكرين لما حتى كنا بنتكلم عن قصة الحب قلنا إن الإنسان يبدأ ينظر ويفكر ويعمل ثم يأتي البلاء. فالفكر أساس كل شيء. فإن أصل الخير والشر من قبل التفكر. الرجل الذي يذهب لكي يسرق، الرجل الذي يذهب لكي يظلم، الرجل الذي يذهب لكي يرتكب فاحشة، كل ذلك لابد أن يكون سبقه ماذا؟ الفكر في الأول. فأصل الرجل الذي يريد أن يبني مسجدا، الذي يريد أن يشرح كتابا، الذي يريد أن يؤلف، الذي يريد، لابد أن يكون قد سبقه إيه؟ فكرة. قال: أصل الخير والشر من قبل التفكر. فإن الفكرة مبدأ الإرادة والطلب والزهد والترك والحب والبغض، كل أصل الفكر. طيب قال: وأنفع الفكر. هنا يجمع لك الأمور جمع طيب جدا. قال: وأنفع الفكر، الفكر في مصالح المعاد وفي طرق اجتلابها. كيف يفعل الأشياء التي تصلح معاده أو تنفعه في معاده، يعني في الدار الآخرة، وكيف يجلبها وطرق اجتلابها. طرق اجتلابها، أنفع الفكر، الفكر في مصالح المعاد وفي طرق اجتلابها وفي دفع مفاسد المعاد وفي طرق اجتنابها. فهناك مصالح للمعاد وفي مفاسد، كيف يأتي بالمصالح ويتجنب المفاسد، وكيف يفكر في طرق اجتلاب المصالح وفي طرق تجنب المفاسد. طيب يبقى كده عددهم كام؟ أربعة. قال: فهذه أربعة أفكار هي أجل الأفكار. ويليها أربعة، هيتكلم بقى مش مصالح المعاد، لا مصالح الدنيا. قال: ويليها أربعة: فكر في مصالح الدنيا وطرق تحصيلها، وفكر في مفاسد الدنيا وطرق الاحتراز منها. فعلى هذه الأقسام الثمانية دارت أفكار العقلاء. هات لي فكرة من الأفكار تخرج عن هذه الأقسام الثمانية، لا توجد. أي فكرة يفكر فيها الإنسان لن تخرج عن هذه الأقسام. شوف العالم الأصولي البارع الواعي، لن تخرج أي فكرة في الدنيا عن هذه الأقسام الثمانية. ثم بدأ يفصل فقال: ورأس القسم الأول اللي هو الفكر في مصالح المعاد وفي طرق اجتلابها، رأسه الفكر في آلاء الله ونعمه وأمره ونهيه وطرق العلم به وبأسمائه وصفاته من كتاب وسنة نبيه وما والاهما. يبقى أنت أن تتفكر في آلاء الله وفي نعم الله وفي أمر الله ونهي الله، وكذلك تفكر في طرق العلم به وبأسمائه وصفاته من كتاب وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وما والاهما. ثم قال: وهذا الفكر يثمر لصاحبه. ما الذي سيترتب على هذا الفكر الذي هو رأس القسم الأول؟ هذا الفكر يثمر لصاحبه المحبة والمعرفة. فإذا فكر في الآخرة وشرفها ودوامها وفي الدنيا وخستها وفنائها أثمر له ذلك الرغبة في الآخرة والزهد في الدنيا. عرفت الدنيا على حقيقتها فستزهد فيها، عرفت الآخرة على حقيقتها سترغب فيها، عرفت أسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى وأوامره ونواهيه، هذا يثمر لك المحبة والمعرفة. قال: وكلما فكر في قصر الأمل وضيق الوقت أورث ذلك الجد والاجتهاد. يعني قصر الأمل إنك لا تؤمل في الدنيا كثيرا، فإنك كل إنسان مصبح في أهله والموت أقرب إليه من شراك نعله. فإذا فكرت في الدنيا وفي الحياة وفي الموت فإن الأمل سيقصر لا محالة، فإذا أصبحت لا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. وكلما فكر في قصر الأمل، طيب الوقت ضيق وضيق الوقت، أورثه ذلك الجد والاجتهاد. لأن الإنسان التسويف سوف أفعل، وطول الأمل وظنوا أنه سيعيش طويلا والوقت طويل والزمن طويل، يقول لك طيب ما نتريح بقى شوية، خلينا نريح ونرتاح ونقوم من الراحة، نروح راحة تانية ونخرج من الأجازة الأجازة تانية وهكذا. تمام. لكن لو فكر في قصر الأمل وضيق الوقت أورثه ذلك الجد والاجتهاد. يعني تخيل لو إنسان علم أنه ليس بينه وبين الامتحان إلا أسبوع أو ثلاثة أيام، ماذا يفعل؟ الوقت ضيق. لكن لو قال له بينك والامتحان سنة، يقول لك طيب خلاص بقى الوقت لسه في ساعة، أمامنا سنة نقدر نعمل ونتفسح ونروح ونيجي ونقعد. لكن لما يكون الوقت ضيق، أما يكون البعثة اللي الإنسان ابتعثها بعثوا فيها لفترة محددة وياخد فيها رسالة معينة أو كذا، يعمل إيه؟ يصل الليل بالنهار والنهار بالليل، مفيش وقت للنوم، مفيش وقت للفسحة، مش كده ولا إيه؟ فقال وكلما فكر في قصر الأمل وضيق الوقت أورثه ذلك الجد والاجتهاد وبذل الوسع في اغتنام الوقت، لأن الوقت قليل. وهذه الأفكار تعلي همته وتحييها بعد موتها وسفولها وتجعله في واد والناس في واد. هذه الأفكار العالية ترفع الهمة وتعلي الهمة وتحيي الهمة بعد أن كانت الهمة في الحضيض الأسفلي، وتجعله إن فكر في هذا وعلت همته يكون في واد والناس في واد. الناس برة بتصرخ وفي ماتش والمش عارف الايه والكاس والدوري وكذا وكذا، وهو مش مع الناس خالص، مش في باله الناس خالص. الناس بتتكلم عن المعارض والأسواق وكذا، هو ملوش علاقة بالقصة دي خالص. الناس بتتكلم عن ملابس نزل جديد السوق وكذا وفلوس، وهو بيفكر في أمور تانية خالص. فالناس في واد وهو في واد آخر، هو مستعجل، ربه أمر وعبد مأمور، والوقت ضيق، وعليه أن يستنفد هذا الوقت في ماذا؟ فيما ينفعه، حتى إذا أقبل على سيده ومولاه لا يعنف ولا يحاسب ولا يعاقب، ويرى من ربه الرضا ولا يرى منه السخط. قال وبإزاء هذه الأفكار، الأفكار الرديئة التي تجول في قلوب أكثر هذا الخلق. بعد أن تكلم عن هذه الأفكار وأنفعها، إذا به يتكلم عن الأفكار الرديئة التي تجول في قلوب أكثر هذا الخلق. فالفكر فيما لم يكلف الفكر فيه، ولا هيكلم بقى عن الأفكار الرديئة، هيبدأ بإيه بعد ما تكلم عن الأفكار النافعة وأولها وأعلى الفكر في آلاء الله ونعم وأمر ونهي وطرق العلم به وبأسماء وصفاته، ثم انتقل إلى الكلام عن الدار الآخرة وعن قصر الأمل في الدنيا وعن ضعف الدنيا ورضاءة الدنيا، ودنيا من الدناءة صيغت أو من مكان دان وحقرها. تكلم عن الأفكار العالية، إذا به يتكلم عن الوجه المقابل. تمام؟ الوجه المقابل وجه إيه؟ الأفكار الرديئة. فقال فالفكر فيما لم يكلف الفكر فيه، يعني لم يكلفه ربه الفكر فيه، لم نؤمر أن نفكر في هذه الأمور. ففكر الإنسان في أمور لم يكلف بالتفكير فيها. أنت كلفت بالتفكير في ماذا؟ في آلاء الله ونعم الله، كما جاء في الحديث تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله عز وجل. وهذا حديث صحيح أورده الألباني برقم 1788 في الصحيح، 1788. فأنت مأمور بأن تتفكر في آلاء الله، فاذكروا آلاء الله، اذكروا نعمة الله عليكم، اذكروا الله. يبقى هذا أمرنا. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، فكر فيها. لكن الأفكار الرديئة بقى، الفكر فيما لم يكلف العبد، يعني لم يكلف العبد من ربه الفكر فيه، ولا أعطي الإحاطة به، لم نكلف بالتفكير فيه، ولم يعطنا ربنا الإحاطة به. إيه هو بقى؟ قال من فضول العلم الذي لا ينفع، في فضول علم زائدة لا نفع فيها، كالفكر في كيفية ذات الرب وصفاتي مما لا سبيل للعقول إلى إدراكه. هل كلفنا ربنا بأن نحيط به علما؟ لا، هل كلفنا بهذا؟ لا، بل قال ولا يحيطون به علما. إذا لم يكلفنا ولم نعطى الإحاطة به، فالدخول فيه دخول في أمور مضرة ضررا عظيما في الدنيا وفي الآخرة، ولن تصل بها أو بالتفكير فيها إلى شيء على الإطلاق. تفكروا في آلاء الله ونعمه ولا تفكروا في الله، يعني تفكر في الكيفية، كيفية الذات والأسماء والصفات هذا محجوب عنك. قال لأن العقول لا سبيل للعقول إلى إدراكه، ومنها الفكر في الصناعات الدقيقة التي لا تنفع بل تضر. خد بالك الإمام ابن القيم بيتكلم بثقافة عصره عشان برضو بالأمر واضح، ما يجيش الإنسان يعمم كلام الإمام ابن القيم في زمن، زي مثلا يجي بعض المجرمين ويقولك الإمام ابن تيمية كان بيحرم الكيمياء، ده راجل متخلف وراجل كذا، هذه الكيمياء فعلت وفعلت وفعلت في دنيا الناس، وابن تيمية بيحرم الكيمياء. لا، تعال شوف الكيمياء اللي تقصد في كتب ابن تيمية ايه، والكيمياء اللي مقصودة في زمان نحن ايه. الكيمياء اللي مقصودة في زماننا اللي هي تركيب العناصر ومشاكل ذلك، كلمة الكيمياء المصطلح هذا كان في زمان ابن تيمية ليه معنى تاني خالص، اللي هي مسألة التعامل بالسحر مع العناصر لتحويل التراب لذهب. واخدين بالكم ولا لا؟ هي دي الكيمياء اللي ابن تيمية حرمها. حرمها ليه؟ لأنها سحر وشعوذة ودجل، وعمرهم ما يحولوا الرمل ولا التراب لذهب ولا عرفوا يعملوا الكلام، ولكن أمور ضرت الناس في دينها قبل دنياها. لكن الكيمياء المعاصرة اللي هي خلط العناصر بعضها ببعض لإنتاج مركبات معينة، ابن تيمية لو موجود كان قال للدولة افتحي مصانع للكيمياء، مش كده ولا ايه؟ تمام؟ فإذا الأمور لابد ان احنا نعرف فقه وثقافة العصور حتى نفهم مصطلحات أهل العلم. قال ومنها الفكر في الصناعات الدقيقة، يقولك يا يعني الصناعات الدقيقة كده من الأفكار الرديئة. يا راجل، يعني صناعات الدقيقة، التكنولوجيا وأمور الإلكترونيات وأمور الأمور التي أصبحت بها الأمم الغربية والأمم المعادية للمسلمين إيدها العليا، والمسلمون إيدهم السفلى فيه، والمسلمون بحاجة إليها، المؤمن منهم وغير المؤمن والطائع والعاصي، حتى علماءنا يحتاجون إلى هذه الأمور، الدراسات الدقيقة والعلوم الدقيقة، ولا بيبدعوها؟ أبدا، نحن في حاجة إليها. ده الجهاد في من الجهاد في سبيل الله، تفوق الأمة لكي تكون يدها العليا ولا تكون يدنا السفلى، بحيث يعطيك السلاح وما يعطيكش قطع الغيار، ويعطيك السلاح وما يعطيكش التكنولوجيا بتاعته، ويعطيك كذا وما يعطيكش كذا، وتبقى الأمور مرتبطة بحيث مرتبطة بأمور سياسية، بحيث بعد ما يعطيك السلاح ويعطيك كذا، لو لم يرضى عنك ولم تتبع مشورته في كل كبيرة وصغيرة، وأمور تخص الأمن القومي عندك في بلادك، وأمور تخص استراتيجيات الدول، واخد بالك، إن لم تنفذ مخططات هؤلاء يمنع عنك توريد قطع الغيار وغيره، وتصبح هذه المصانع قطع من الإيه؟ من الخردة. معلش يا ابني. فقول الإمام ابن القيم رحمه الله، فقول الإمام ابن القيم ومنها الفكر في الصناعات الدقيقة الإباء التي لا تنفع بل تضر. الجمل بعد النكرات إيه؟ ها؟ صفات. الفكر في الصناعات الدقيقة التي لا تنفع بل تضر. الصناعات يعني ها؟ التي لا تنفع بل تضر. طب لو كانت بتنفع الصناعات الدقيقة، يبقى كلام ابن القيم هنا ما بيحرمهاش ولا حاجة، ولا بيتكلم في انها فكرة رديئة، لانها ايه؟ مفيدة في الدنيا. قال كالفكر في الشطرنج، يضرب بقى امثلة اهو، الشطرنج والموسيقى وانواع الاشكال والتصاوير. ما تكلمش عن العلوم التي يحتاج الناس اليها، لانها لم تكن ايه؟ العلوم الدقيقة والالات الدقيقة وما شاكل ذلك لم تكن في زمانه، وإنما الصناعات الدقيقة قال لك الفكر في الشطرنج والموسيقى وأنواع الأشكال والتصاوير، هذه بالفعل كما قال. قال ومنها الفكر في العلوم التي لو كانت صحيحة لم يعطي الفكر فيها النفس كمالا ولا شرفا، حتى ولو كانت صحيحة بل هي غير صحيحة، ويلوح بأنه سيتكلم عن علوم غير صحيحة، ويقول إنها لو كانت صحيحة لم يعطي الفكر فيها النفس كمالا ولا شرفا، لم يترتب على ذلك كمال ولا شرف للنفوس البشرية. ثم ضرب المثل بالفكر في أي علوم، قال كالفكر في دقائق المنطق والعلم الرياضي والطبيعي وأكثر علوم الفلاسفة، التي لو بلغ الإنسان غاياتها لم يكمل بذلك ولم تزك نفسه. ولكن العلم الرياضي والطبيعي، العلم الفيزيقي، هذه الأمور تقوم بها الأمم، لم تكن كذلك في الأزمنة القديمة. علوم الرياضة والتخصص فيها والتفنن فيها والتدقيق فيها، وكذلك علوم الفيزيقا، تمام؟ ولكن من باب ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، فلا يفصل الإنسان بين هذه الدراسات الدقيقة وبين بيان اتقن صنعة الله، صنع الله الذي أتقن كل شيء. ولذلك قال سبحانه فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. هذه أمور تثبت بهذه العلوم أكثر وأكثر وأكثر، لتبين مقدرة الله تعالى وصنع الله الذي أتقن كل شيء، واضح؟ وكذلك حينما يقول رب العالمين ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ربط بين هذه العلوم وبين الإيمان بالله واليوم الآخر. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، حسابات دقيقة. إذا هذه الحسابات كيف تفهم والإنسان لا يعرفها؟ مش كده؟ الشمس والقمر بحسبان، وأمور أخرى ذكرها الله تبارك وتعالى في افتتاحية سورة يونس والإسراء في قول الله تعالى وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. فقال ومنها الفكر في الشهوات واللذات وطرق تحصيلها، وهذا وإن كان للنفس فيه لذة لكن لا عاقبة له، ومضرته في عاقبة الدنيا قبل الآخرة أضعاف مسرته. إن الإنسان طبعا لو فكر الإنسان في شهوته ولذته بقدر وبدون إسراف فلا شيء في هذا، وهذا أمر يعني لا بد منه لإجمام النفس كما جاء قبل ذلك على لسان الإمام ابن القيم. لكن لما يكون الإنسان يستغرق فكره كله في الشهوات واللذات وطرق تحصيلها، فمتى يفرغ الإنسان لتهذيب الروح ولرفع الإيمان ولإصلاح النفس إن كان لا يفكر إلا في الشهوات البهيمية والطعام والشراب واللذات؟ واضح؟ قال وهذا وإن كان للنفس فيه لذة إلا أنه ينبغي أن يكون بقدر. قال لكن لا عاقبة له لو ظل الإنسان باستمرار في هذه الأمور، العاقبة. قال ومضرته في عاقبة الدنيا قبل الآخرة أضعاف مسرته. ومنها الفكر فيما لم يكن لو كان كيف كان يكون، كالفكر فيما إذا صار ملكا أو وجد كنزا أو ملك ضيعة ماذا يصنع وكيف يتصرف ويأخذ ويعطي وينتقم، ونحو ذلك من أفكار السفل. السفل جمع سافل، يعني لو كده تخيل كده لو احنا مسكنا كذا ولو انا اصبحت كذا، طب لو معك مليار هتعمل بايه، ويقعد بقى الواحد ايه يعطي خياله ايه متسعا من الوقت لكي يفكر في امور يا اخي ما حصلتش. طب انت بتضيع وقتك ليه؟ ده شغل البطلين واسافل الناس اللي ما عندهمش حاجة تشغلهم، مش كده ولا ايه؟ ما عندهمش حاجة. ما الراجل اما ان يكون كما قال عمر بن الخطاب إني لا أبغض الرجل ألا يكون في عمل من أعمال الآخرة أو في عمل من أعمال الدنيا، يكون في عمل من أعمال الآخرة يكون في عمل من أعمال الإيه؟ الدنيا بتنتفع بتشتغل من أجل إذا قامت الساعة وفادي أحدكم فسيلة فإن استطاع أن يقوم قبل أن يغرسها فليغرسها. عليك أن تعمل عملا، إما أن يكون للآخرة وإما أن يكون للدنيا. لكن أن تجلس لكي تفكر في أشياء ما حصلتش، لو حصلت كان يحصل إيه؟ يبقى هذا رجل يعني مجنون، مش كده ولا إيه؟ قال: ومنها الفكر في جزئيات أحوال الناس وما جراياتهم. ما جراياتهم يعني ما جراياتهم؟ يعني ما جرى لهم وبينهم من أمور لا تنفع بل كثير ويضر، زي ما بيحصل على الفيسبوك ومش عارف اليوم السابع وكذا والبوابة نيوز، بيتكلموا عن حاجات تجد كده لو حاجة مرت أمامك تجد أشياء، بيتكلموا عن أشياء تافهة جدا، وفلان حصل له والممثل فلاني ولعيب الكورة راح مش عارف قضى أجازة إيه فين عمل إيه، أمور لا علاقة لها بأمور ترفع من شأن النفس من ناحية الدينية ولا إفادة من الناحية الدنيوية، وفلان طلق فلانة وفلانة مش عارف حصل لها كذا وإمتى هتتجوز فلان وإمتى هتتطلق من فلان، عم أنا مالي ومالي القصص دي، هي دي ما جرايات الأمور. تمام. ومنها الفكر في جزئيات أحوال الناس وما جراياتهم ومداخلهم ومخارجهم وتوابع ذلك من فكر النفوس المبطلة الفارغة من الله ورسوله والدار الآخرة. فعلا هذه النفوس التي تكون يعني نفوس باطلة مبطلة ما بتشتغلش، ما عندهاش شغل، لأن اللي عنده شغل مش يعمل الكلام ده، مش فاضي. وإحنا خلصنا مشاغلنا ومشاكلنا علشان نبدأ نتكلم عن مشاغل الناس ومشاكل الناس، بس هذا لا يمنع إنك ممكن تكون بتسأل عن بعض أحوال الناس، أخ من إخوانك مريض، أخ من إخوانك في ضائقة، دي أمور أخرى، أنت هنا بتسعى لحل مشكلته، مش أنت هنا بتتسلى. يعني أنا ما بجيش أسأل عن أحمد ولا محمد عشان أقول هو أحمد ولا محمد عمل إيه، عشان نقعد نتسلى ونتكلم عنه وعن مشكلته مع زوجته ومشكلته مع أولاده ومشكلته مع مش عارف في الشغل حصل له إيه، قاعدين بنضيع وقت، لا هذا لا يجوز. لكن لو كنت بسأل عن فلان من الناس عشان عنده مشكلة بنسعى حلها ولا لأ، طب هو صحته عاملة إيه، طب أولاده حصل لهم كذا، طب يبقى أنا هنا هدفي مسألة السؤال عن أخي من أجل الإصلاح، من أجل لو عنده مشكلة بنحلها له، بنطمن عليه على الأقل، حتى لو مش هنعمل حاجة غير أننا نطمن عليه، لا نملك إلا الدعاء ندعي له. تمام. يبقى هذا عمل من أعمال الإيه؟ الخير، لا يقصده الإمام ابن القيم. قال: ومنها الفكر في دقائق الحيل والمكر التي يتوصل بها إلى أغراضه وهواه مباحة كانت أو محرمة، لأن الفكر في دقائق الحيل والمكر قد يكون مباحا وقد يكون جائزا لك من أجل أن تصل إلى حق من حقوقك، وقد يكون محرما، فلا بد من سؤال أهل العلم في مثل هذه الأمور واستفتاؤهم. قال: فالفكر في دقائق الحيل والمكر التي يتوصل بها إلى أغراضه وهواه مباحة كانت أو محرمة. ومنها الفكر في أنواع الشعر وصروفه، صروف يعني ضروبه، أنواعه يعني أنواع الشعر وصروف الصروف اللي هي الضروب، وأفانينه في المدح والهجاء والغزل والمراثي ونحوها، فإنه يشغل الإنسان عن الفكر فيما فيه سعادته وحياته الدائمة. في بعض الناس بتتخصص في أشياء من الأشياء الدقيقة التي لا تفيد. قال: ومنها الفكر في المقدرات الذهنية التي لا وجود لها في الخارج ولا بالناس حاجة إليها البتة، وذلك موجود في كل علم حتى في علم الفقه والأصول والطب، لأن المنتظر أن يكون التفكر في المقدرات الذهنية التي لا وجود لها في الخارج، لأن الأمور الذهن قد يقدر أمورا، قد يقدر أمورا ويجيز وجودها ويستحيل أن توجد في الواقع والخارج، واخدين بالكم ولا؟ الذهن يتصور أمورا معينة لكن عند التحقيق مستحيل توجد في الخارج. طب المقدرات الذهنية دي أم عليها علم الكلام وأم عليها كلام الفلاسفة، اللي المقدرات الذهنية يقدر في الذهن شيئا معينا، هذا الشيء الذي يقدره الإنسان في ذهنه مستحيل وقوعه، وذلك هناك أقوال والعياذ بالله أقوال كفرية تجدها من باب المقدرات الإيه الذهنية، يعني مثلا كلام الذي يقول لك لو أراد الله عز وجل أن يستوي على ذبابة أو على بيضة، أمور يعني لا يجوز انها تنطق، لكن الذهن قد يقدر اشياء معينه ويقدر الذهن اجتماع النقيضين، واخلي بالك، وهذه امور لا توجد في الخارج. تمام. ثم قال: وذلك موجود في كل علم، يعني مش في علم الكلام والفلسفه بس، حتى في علم الفقه والاصول والطب، للاسف ايضا وصلت هذه يعني بهت عليهم علم الكلام والفلسفة. قال فكل هذه الافكار مضرتها ارجح من منفعتها، ويكفي في مضرتها شغلها عن الفكر فيما هو اولى به واعود عليه من نفع عاجلا واجلا، لان النفس ان لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل، تنشغل بالباطل. فالنفس لابد ان يكون عندك افكار، ان لم تفكر في الخير ستفكر في الشر. فاذا فكرت انت في هذه الامور التافهه التي لا خير فيها مضر عليك، يقول الانسان ولكن انا ما ضرتش حد ولا فكرت في امور حرام ولا شيء من هذا القبيل. يقال يا اخي يكفي في مضرة هذه الافكار انها شغلتك عما هو الاولى لك، كان المفروض تفكر في امور تنفعك في دينك وفي دنياك. واخدين بالكم؟ ونكتفي بهذا القدر، اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، ونعوذ بالله ان نذكر به وننساه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.